يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله من فضله يرجون تجارة لن تبور الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم إن الله واسع عليم وكان الله واسعا حكيما والله واسع عليم وسع عليه وعلينا أجمعين من واسع فضلك يا ربنا ومن بالغ كرمك ومن واسع نوالك ومن عظيم عطائك يا ربنا يا مولانا والله واسع عليم عطاء غير مجذوذ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

وأثر حسد شديد وعيون ومسوس وعقد وأنفس على شركة على مشروع على مؤسسة خاصة به أو لأبيه أو لزوجه أو لأولاده. أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والأنفس والعقد على المال على المال. ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال. اللهم اطر يا ربنا سحرا على المال، على جلب المال، على حفظ المال. أبطل يا ربنا سحرا على حفظ المال ألا يحفظ أبدا. أبطل يا ربنا سحرا على على على ضياع المال. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل سحر الفقر والقلة والذلة. أبطل يا ربنا سحرا على المال وحسدا على جلب المال وحسدا على على ثقافة عالية وعلى دورات وعلى دورات وعلى دورات على دورات كثيرة وعلى علم بالتجارة وعلى بصيرة ودراية في المشاريع في المشاريع في المشاريع وفي تحصيل الأموال وفي تحصيل الأموال. فقد يا ربنا حسدا على ذلك، حسدا أفقر، حسدا أفقر كان سببا في الفقر والقلة والذلة وعلى ذهاب المال وعلى عدم حصول المال وعلى تفرقة المال وعلى عدم جمع المال. أبطل يا ربنا هذا كله وحل يا ربنا العقد كلها. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمنثور والمذرور. أبطل يا ربنا سحرا على سفوح الجبال، أبطل يا ربنا سحرا في قاع البحار، أبطل يا ربنا سحرا من فراعنة، أبطل يا ربنا سحرا من الفراعنة، أبطل يا ربنا سحرا من الفلبين وماليزيا وسريلانكا ومن الهند والباكستان وبنجلاديش. أبطل يا ربنا سحر العمال، أبطل يا ربنا سحرا من مصر، أبطل يا ربنا سحرا من مصر ومن السودان والحبشة، أبطل يا ربنا سحرا من الجزائر والمغرب، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من دول الخليج، أبطل يا ربنا سحرا من الشام من الشام من الشام من سوريا وروسيا، أبطل يا ربنا سحرا من الشام من فلسطين، أبطل يا ربنا سحرا من الأردن، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من اليمن من اليمن وعمان، أبطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا أكله وشريبه ودفن له ورش له فمشى عليه، أبطل يا ربنا سحرا في شركة وفي مؤسسة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من العمال والخادمات، أبطل يا ربنا سحرا خليلة غير أنة عليه، أبطل يا ربنا سحرا خليلة فيها الغيرة الشديدة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا حكم عليه به بالفقر بالفقر والقلة والذلة والديون والهموم والغموم والأحزان والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من والده من والده، أبطل يا ربنا سحرا تعدى من أثر من زوجه من زوجته من زوجته من زوجته حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم، أبطل يا ربنا سحر الرموز، أبطل يا ربنا سحر الأشكال الهندسية، أبطل يا ربنا سحر الأرقام، أبطل يا ربنا سحر رقى رقى شركية وأشكال هندسية وأرقام وأعداد. أبطل يا ربنا سحرا على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج، أبطل يا ربنا سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، أبطل يا ربنا سحرا في ورق وفي شعر، أبطل يا ربنا سحرا في سبح وفي خيوط، أبطل يا ربنا سحر السحر الأسود والأحمر أرضي يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أطلي يا ربنا سحرا سائلا، أطلي يا ربنا سحرا صلبا، أطلي يا ربنا سحرا مائعا، أطلي يا ربنا سحرا على الزئبق على الزئبق على الزئبق، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا سحرا تجدد، أطلي يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وشيوخ الجن وأمراء الجن، أطلي يا ربنا السحر العظيم، أطلي يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة، أطلي يا ربنا السحر العظيم، أطلي يا ربنا سحرا على سحر، أطلي يا ربنا سحرا على حسد، أطلي يا ربنا سحرا على عين، أطلي يا ربنا سحر تسخير، تسخير يسخر للساحر والساحرة، يسخر للساحر والساحرة، أطلي يا ربنا سحر تسخير وبطل ما كانوا يعملون، أطلي يا ربنا سحرا عظيما على تحويل الأموال، على تحويل الأموال بدون وعي لغيره لغيره، لمن سحر، لمن سحر، لمن حقد، لمن شعوذ، لمن شعوذ، لمن طلسم، أطلي يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أطلي يا ربنا سحر الطلاسم والطلاسم، أطلي يا ربنا سحر في طلسم، أطلي يا ربنا سحر في طلسم، أطلي يا ربنا سحر على الحديد، على الحديد، على الحديد، في حديد، في حديد، في حديد، في حديد، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما في ورقة، أطلي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أطلي يا ربنا سحرا في جديلة، في شعر له ولأهله، أطلي يا ربنا سحرا في أثر له ولأهله، أطلي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا له ولأهله وفيه وفي أهله، أطلي يا ربنا سحرا في أثره، في أثره، في دمه، في دمه، في منيه، في منيه، في عرقه، في عرقه، في ريقه، في ريقه، أطلي يا ربنا سحرا عظيما في حذائه، في حذائه، أطلي يا ربنا سحرا في الملابس الداخلية، أطلي يا ربنا سحرا في شماغه، في شماغه، أطلي يا ربنا سحرا عظيما في ساعته، في ساعته، أطلي يا ربنا سحرا عظيما في هدية، في هدية أعطيها أو أعطاها فسحر على أثره، أطلي يا ربنا سحرا على أثر، أطلي يا ربنا سحرا على أثر، أطلي يا ربنا سحرا على دم، أطلي يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه، أطلي يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه، أطلي يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والملحدين، أطلي يا ربنا سحر الهندوس، أطلي يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطلي يا ربنا سحر الفراعنة، أطلي يا ربنا سحر الفراعنة، أطلي يا ربنا سحر من جلدتنا، أطلي يا ربنا سحر من يهود اليمن، أطلي يا ربنا كل سحر ممن كان، أطلي يا ربنا سحر من ساحر عليم عظيم، وأطلي يا ربنا السحر العظيم على الأموال، على الأموال، وبطل ما كانوا يعملون، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الشيطان يعدكم الفقر، أطلي يا ربنا السحر العظيم على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر، له وللمؤمنين أجمعين يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، أطلي يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعين ونفس مشتركة بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته على التفريق، على التفريق، بينه وبين أبيه، بينه وبين أبيه على الفقر، على الفقر والقلة والذلة، اللهم أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، حسدا من عند أنفسهم، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر،